تفسير الآية 38 من سورة مريم، يقول تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. أي هذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره، أي أسمع بهم وأبصر، وهذه صيغة تعجب في اللغة العربية تعني ما أسمعهم وما أبصرهم، أي ما أعظم وأشد سمعهم لكل المسموعات، وما أعظم وأشد بصرهم بكل المبصرات يومها يوم القيامة، يوم يأتوننا أي يحضرون إلينا بأقوالهم وأفعالهم السيئة للحساب والعقاب والعذاب، حيث سيسمعون بتمام السمع وسيبصرون بتمام البصر العذاب الذي لا يوصف، المجهز لهم، المناسب لسوءهم. وفي هذا مزيد من التعذيب والترهيب لهم، كذلك من المعاني أنه ما أعجب حالهم إذ لا يسمعون ولا يبصرون في الدنيا حين يكون السمع والبصر وسيلة للإيمان بالله واتباع الإسلام والسعادة به في الدارين، وهم أسمع ما يكون السمع وأبصر ما يكون البصر عندما يكون السمع والبصر وسيلة لسماع وإبصار العذاب المتعس في الآخرة، وحيث لن ينفع لا سمع ولا بصر إذ قد فات الأوان، لأنه يومها وقت حساب لا عمل. وفي هذا مزيد من الحسرة والندامة لهم لمزيد من تعذيبهم وتحقيرهم، فلا يتشبه أحد بهم حتى لا يتعس تعاساتهم الدنيوية والأخروية. قوله تعالى: لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، أي لكنهم اليوم أي في الدنيا في ضياع واضح، أي في خطأ وابتعاد عن طريق الصواب والحق والعدل والخير والسعادة، حيث تركوا عبادة الله تعالى وحده واتباع دينه الإسلام، ففعلوا الشرور والمفاسد والأضرار التي تتعسهم تمام التعاسة في دنياهم وأخراهم، وذلك بسبب تركهم الانتفاع بسمعهم وأبصارهم وحواسهم، أي بسبب إغلاقهم لعقولهم والانتفاع بها في الوصول للإيمان بربهم واتباع إسلامهم ليسعدوا بذلك في الدارين، فهم بالتالي في تعاسة تامة فيهما. وما كل هذا التعطيل للحواس والإغلاق للعقول إلا بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. والظالمون هم الذين ظلموا أنفسهم ومن حولهم، فأتعسوها وأتعسوهم في الدارين بكثير من أنواع الظلم، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا.